الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا كن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن حديثنا عن مولده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا زال حديثنا عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. وقفنا عند قول المصنف ومن العجائب التي ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم إرهاصا لنبوته. نعم. ومن العجائب التي ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم إرهاصا لنبوته ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم قال نعم عن حسان بن ثابت. حسان إن أخذ من الحس فهو ممنوع من الصرف وإن أخذ من الحسن فهو مصروف. نعم. قال إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي يصرخ ذات غداة يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. قال انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اليهود. نعم. رواه الحاكم ورواه يعقوب بن سفيان بإسناد حسن كما قاله صاحب الفتح. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته اهتزاز إيوان كسرى وانصداعه وسقوط 14 من شرفاته وبقاؤه على تلك الحالة إلى يومنا هذا كما الله قال أكبر. الحافظ الزرقاني الله أكبر. هذا من عجائب ولادة السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا البارحة من ذلك انتشار النور وامتداده عند ولادته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ورؤية أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. نعم. ثم ذكر الآن قال من هذه العجائب اهتزاز إيوان كسرى وانصداعه. قال وانشق الإيوان لا لخلل في بنائه فقد كان بناؤه بالمدائن من العراق محكما مبنيا بالآجر الكبار والجص سمكه 100 ذراع في طولها. السمك 100 ذراع. 100 ذراع يعني الذراع إذا قلنا بمقدار 50 سنتي إلا أي سمكه كم؟ 50 مترا. الله أكبر. نعم سمكه 100 ذراع في طول مثلها. قد أراد الخليفة الرشيد هدمه، هدم هذا الإيوان. لما بلغه أن تحته مالا عظيما فعجز عن هدمه، عجز عن هدم هذا الإيوان. وإنما أراد الله تعالى أن يكون ذلك آية باقية على وجه الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما استطاع هارون الرشيد أن يهدمه هو، والإيوان باق إلى الآن في المدائن في العراق. نعم حتى جعله الله عز وجل آية باقية على وجه الدهر لسيدنا ومولانا وقرة أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية فصلا خاصا فيما وقع من الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. وذكر فيها ظهور النور معه صلى الله عليه وسلم. كما مر معنا. نعم ظهر النور بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونزوله على الأرض جاثيا، نزل جاثيا لما ولدته أمه صلى الله عليه وسلم، رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه. نعم. ودنو النجوم منهم، دنت النجوم منهم في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وانصداع إيوان كسرى. نعم. وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا الموبذان. قال وغير ذلك من الدلالات. ثم أورد الأخبار الواردة في ذلك من طرق متعددة، كما أن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح جملا من علامات النبوة قبل المبعث، ثم قال ومما ظهر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم عند مولده صلى الله عليه وسلم. وذكر الأحاديث الواردة في ظهور النور، ثم قال وفي حديث مخزوم ابن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قد أتت عليه 50 و100 سنة، قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام. كل هذا حصل في ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع، أي من انصداع الإيوان وغيره، فسأله علماء أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح القصة. وذكر ذلك أيضا الحافظ القسطلاني وعزاه إلى البيهقي وأبي نعيم والخرائطي وابن عساكر وابن جرير. وإنما ذكرنا ذلك كل هذا ما جرى في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا عن هؤلاء الحفاظ المحدثين. لماذا؟ ليكون حجة على أهل القلوب المريضة أو الزائغة، وليزداد الموقنون يقينا وقوة. بعض الناس يهوشون بمحطات الفضائية، نعم يتهمون أن كل ما جاء في هذا من الموضوعات، أعوذ بالله. في ذلك المصنف رحمه الله تعالى نقل لنا هذه الآيات وهذه المعجزات عن الأئمة الحفاظ والمحدثين. نعم. لماذا؟ ليكون حجة على أهل القلوب المريضة أو الزائغة، وليزداد الموقنون يقينا وقوة. نعم. ومن الإرهاصات والمقدمات لنبوته صلى الله عليه وسلم التي وقعت قبل ولادته قصة أصحاب الفيل. نعم. وكيف أرسل الله تعالى تلك الطير الأبابيل المتواصلة في إغاراتها الصائبة في رميها وإحكامها أهدافها حتى إنها لم تخطئ واحدا منهم. الله أكبر. ترميهم بحجارة من سجيل، ما أخطأت واحدا منهم أبدا. كل طير أرسل ليقتل فلانا، هؤلاء الكفر. نعم. وكيف دمرهم الله تعالى وكتبهم وكبتهم وكبتهم وما ذاك إلا ليحفظ هذا البيت الذي هو قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومصلاهم ومحجهم وقياما لهم إلى يوم القيامة. ومن أجل ذلك ذكر الله تعالى تلك القصة في القرآن الكريم النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا له بتلك النعمة الكبرى ممتنا عليه بذلك الفضل أنه سبحانه تولى بنفسه الدفاع عن هذا البيت. نعم، ذلك لما ذهبوا إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا جاء، نعم جاء أصحاب الفيل معهم، هذا الفيل اسمه محمود يريدون هدم الكعبة، فقال أنا رب إبل، أنا صاحب إبل، وإن للبيت ربا سوف يحميه، وحماه ربنا سبحانه وتعالى، حماه بحمايته. نعم، تولى بنفسه الدفاع عن هذا البيت الذي سيكون مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجه ومعتمره، فقال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم، السورة تمم السورة ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تاريخ مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بعد الواقعة بخمسين يوما، ثاني عشر شهر ربيع الأول عند جمهور العلماء عند طلوع الفجر من يوم الاثنين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث طويل وفيه وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال. نعم، سئل عن صوم يوم الاثنين، لماذا تصوم يوم الاثنين؟ نعم، فقال ذاك يوم ولدت فيه. ذاك يوم ولدت فيه، نعم، لأن الناس صار يحتفلون بميلاد أولادهم ويقلدون غير المسلمين ويرقصون ويفعلون المنكرات والعياذ بالله. أين هذا؟ يوم عيد ميلاد الولد، يوم عيد الزواج، يوم عيد الأم، يوم عيد الأب، الله أكبر، الأعياد التي شرعها لنا شرعنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، واستحسن العلماء عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأعياد التي وضعت لها أحكام في شرعنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، أما أن نقلد الآن يصير المسلم إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، لكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. نحن أمة لنا قبل، لنا كتاب تولى الله حفظه، هذا القرآن الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غيره من الكتب بدلت وغيرت، هم أصحابها أوصلوها إلى 70 كتابا ثم استحيوا فردوها، قالوا اتفقوا على 4 كتب. ولما سئلوا سألهم وقت هذا معمر قذافي في الفاتيكان، سألهم قال لهم ربنا كم أنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، إنجيلا أم 4؟ قالوا إنجيلا. قال طب ما بالها الآن 4؟ قالوا كتب تاريخية، اعترفوا أنها مصادر تاريخية، لما أوكل الله حفظ التوراة والإنجيل إلى أصحابها ضيعوها وحرفوا وبدلوا، ولكن القرآن العظيم الله تولى حفظه، فما استطاع أحد على ممر هذه السنين واجتماع قوى الشر أن يغيروا حرفا واحدا من القرآن الكريم، حرف ما ما استطاع أن يغيروا منه، لأن الله تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فلماذا نحن لا نقلد شرقا أو غربا؟ لماذا لا تتبعون سنن ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بالذراع؟ قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ الآن الزوجة كل ما رأت شيئا بالتلفاز تريد أن تقلد، والرجل يطاوعها في ذلك، الله أكبر. بعد مدة من الزمن الآن عبادة الأصنام كيف سرت إلى الناس؟ بدأت بتعظيم الصورة، ثم صنعوا صنما، ثم عظموا وبجلوا، ثم صلوا له، ثم سجدوا له، حتى عبدوه والعياذ بالله. وهكذا أيها الأحباب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. فقال: ذاك يوم ولدت فيه. ذاك يوم ولدت فيه، إذا أردت تذكرت يوم ميلادك فاجتهد في الطاعة والعبادة، وتب إلى الله مما جرى، وأدي الحقوق التي عليك. نعم، لا أن توقد الشموع وتصنع وتصنع كما يصنع الغير والعياذ بالله. كلما زادوا بدعة نأخذ بها، ربما كان هذه البدع منها المنكرات وفيها الفسوق وفيها الخمر وفيها وفيها والعياذ بالله. نعم، لسنا بحاجة تقليد الشرق ولا غرب أبدا. هذه شريعة إسلامية حنيفية مائلة عن أديان الباطل، لا شرقية لا غربية، خلاص إسلامية إسلامية، هذا المنهج، لا نغير ولا نبدل. نعم. ويوم بعثت فيه. نعم. أو أنزل علي فيه الحديث. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبأ يوم الاثنين، واستنبأ نزل عليه الوحي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ورفع صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في موضعه يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك حين بنت قريش الكعبة، قريش الكعبة، واختصموا في من يرفع الحجر الأسود كما تقدم. نعم، اختصموا وكادوا يقتتلون، ثم قالوا: نحكم أول داخل علينا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحلهم المشكلة، خلاص ضعوا، هاتوا ثوبا، كل واحد زعيم قبيلة يحمل طرفا من الثوب، ثم حمل الحجر صلى الله عليه وسلم وضعه، ثم حملوه ونقلوه، ثم وضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم، وحلت المشكلة صلى الله عليه وسلم. نعم. الابتهاج والاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طيب. الناس يريدون أن ينكروا على المسلمين احتفالاتهم بيوم مولد النبي عليه السلام، وهم أولئك ربما احتفلوا بميلاد زانية من الزنات، أو عاهر من العاهرين والعياذ بالله، أو والعياذ بالله، تعظيمات تجعل لأولئك الفاسقين وهم حطب جهنم. طب نحن سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نحتفل بمولده؟ اسمع ما يقول سيدي الإمام المحدث المفسر شيخ عبد الله سراج الدين: إن حقا على العاقل أن يفرح بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأن يسر ويبتهج بذلك اليوم الذي تتدفق فيه النور والهدى والعلم إلى هذا العالم أجمع، لأنه ولد فيه رسول الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ونبي الهدى والنور للخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فأعظم بذلك اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. وإن الاجتماع على قراءة قصة مولده صلى الله عليه وسلم واجتماع على مجموعة رحمات وبركات وخيرات ومبرات. نعم، هذا ما يجري في جل الموالد في بلادنا، مجموع رحمات وبركات وخيرات ومبرات، فإيش تنكر أنت؟ وكلها ثابتة في الشرع المطهر. البدعة المنكرة لا نأتي بها، لكن الآن أنت تنكر علي أني أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة والجلال مدحه، وأصحابه الكرام مدحوه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك لأن قصة المولد الشريف مشتملة على تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ذكر إكرام الله تعالى وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تولاه الله وحفظه، كما أنها تشتمل على ذكر محاسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما أنها تشتمل على الصلوات والتسليمات على النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة المولد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وأنها تشمل على القصائد والمدائح النبوية المحببة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وأنها تشتمل على الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى. وإن كل واحدة من المشتملات من هذه المشتملات هي مشروعة مطلوبة. ما يجري في بلادنا المولد قراءة القرآن والذكر مع إكرام الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تولاه الله سبحانه وتعالى، وذكر خصاله الخلقية والخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل هذه مشروعة مطلوبة وقربة محبوبة. نعم، هي مشروعة مطلوبة وقربة محبوبة، حث الشارع عليها ورغب في أجرها وفضلها. وعلى هذا جرى العلماء العاملون والأتقياء الصالحون، كما قال الحافظ السخاوي: ولا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. انتهى من السيرة النبوية للإمام محمد بن يوسف الشامي ابن يوسف الشامي. وقال أيضا عن الإمام الشامي صاحب السيرة، وقال الإمام الحافظ أبو الخير بن الجزري شيخ القراء، نعم، رحمه الله تعالى: من خواصه من خواص العناية بقراءة مولده كريم صلى الله عليه وسلم والاحتفال وابتهاج بشهر مولده صلى الله عليه وسلم، أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه: كان الملك المظفر أبو سعيد يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا رحمه الله تعالى. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله تعالى كتابا له في المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير صلى الله عليه وسلم فأجازه بألف دينار، أعطاه هدية لهذا الكتاب قابل تأليف هذا الكتاب، 1000 دينار يعني 5 كيلو من الذهب. وحكى سبط بن الجوزي رحمه الله تعالى في مرآة الزمان عن بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد بعدما عدد أصنافا من اللحوم وأنواع الحلوى على شكل واسع جدا، قال بعد ذلك: وكان يصرف على المولد 300,000 دينار. الله أكبر، كان يعني الملك المظفر يصرف على المولد 300,000 دينار. الله أكبر. نعم. ونقل الإمام محمد ابن يوسف الشامي في سيرته عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي محمد النعمان يقول: سمعت الشيخ أبا موسى الزرهوني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فذكرت له ما يقال في عمل الولائم في المولد، فقال له صلى الله عليه وسلم: من فرح بنا فرحنا به. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: من فرح بنا فرحنا به. نعم، انتهى. وقال شيخ القراء الحافظ أبو الخير بن الجزري رحمه الله تعالى: قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار. والعياذ بالله، اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. إلا أنه يخفف عني كل ليلة 2 وأمص من بين أصبعي. نعم، خفف عني كل ليلة 2 وأمص، نعم، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا، وأشار لرأسي أصبعيه، وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار لفرحه ليلة مولده في النار، ربي خفف عن أبي لهب وهو في النار، ربي خفف عنه لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالمولد. فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببشره بمولده صلى الله عليه وسلم وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. الله أكبر. وقصة أبي لهب وإعتاقه ثويب وإعتاقه ثويبة وما يترتب على ذلك رواها البخاري والإسماعيلي وعبد الرزاق. ففي صحيح البخاري قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله وهو العباس بشر حيبة، يعني سوء حال والعياذ بالله. قال له: ماذا لقيت وأنت إذا رأيت ميتا في المنام سلو، حاول إذا رأيت ميتا في المنام سلو، ما حاله، كيف أنت، سلو. ما يقوله هو الصدق، هو الحق، الميت لا يكذب، الكذب في الدنيا، لكن إذا انتقل إلى دار الحق فلا يقول إلا الحق. إذا قال لك أنا منعم هو منعم، قال معذب ومعذب، والعياذ بالله. نعم. قال أبو لهب: لم ألق بعدكم. وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم رخاء. وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه كما هو عند عبد الرزاق، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع في رواية الإسماعيلي: بعتاقة ثويبة. أي الله أكبر. نعم. سقيت ذلك بسبب في جهنم يسقى أبو لهب كل يوم اثنين بسبب أنه أعتق ثويبة لما بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسبب إعتاق ثويبة. وقال الحافظ في الفتح: وذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال أبو لهب: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال أي العباس: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده صلى الله عليه وسلم فأعتقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. وكما قلت لكم، حقيقة المولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا المولد مشروع أيها الأحباب، وكما سمعتم ما قال سيد الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين: ما يجري في الموالد في بلادنا من تلاوة القرآن وهذه المواعظ والحكم وإطعام الطعام والصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والذكر الشمائل، كل هذا مشروع مطلوب، هذا كله شيء طيب لا ينكره إلا جاهل أيها الأحباب، لا ينكره إلا جاهل. فإياكم أن تلتفتوا لأهل الجفا، والآن كثرت محطاتهم الفضائية، نعم يفترون ويبدعون المجتمعين على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كانوا موفقين هؤلاء أيها الأحباب لهاجموا الذين يجتمعون على المعاصي والمنكرات، ولكن نراهم يتركون السكارى في خماراتهم والمغنين والمطربين في الكازينو، ويأتون إلى المساجد يريدون أن يحاربوا هؤلاء الذين اجتمعوا على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعمري هذا غباء لا يظهر إلا من إنسان غبي جاهل، أو والعياذ بالله عدو ماكر، ربما وراء هؤلاء عدو ماكر يدفعهم